لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أحد أشرطة شرح متممة الآية الرومية للشيخ عبد الرحمن بن عوف الكومي حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط التاسع. على وزن الفوعل بقى، مش تسكلت الضمة والواو لما بينه من التنافر، فزحزحت الكسرة من الواو إلى الفاء قبلها وسلبت الفاء ضمتها فصار قيولا، يعني بعد حرف الكسرة من الواو تصبح الواو ساكنة، وإذا ذهبت بكسرة هذه الفاء تكون الواو ساكنة بعد الكسرة، وإذا كانت الواو كذلك فإنها تقلب ياء فيصير قيلا. هذا إذا قلنا بأن العين أصل الواو، أما إذا كان أصله أصل العين ياء تباع بيع بيع فما عليك إلا أن تنقل كسرة الياء للاستثقال أيضا إلى الفاء وتبقى الياء ساكنة فيصير بيع. هذه الفكرة ثلاثية، فتنقلب العين ياء على كل حال، أو تصير العين ياء وتكسر الفاء، وهذا المقصود من قوله كسر فاء. نعم، نحو قيل وبيع وبيع. ولك إشمام الكسرة الضمة، أي ولك إشمام الكسرة، أي ولك إشمام كسرة الفاء ضمة، أي معنى الإشمام خلط الكسرة بشيء من الضمة، كأنك تجمع بين الضمة والكسرة، وهذا في الحقيقة لا يظهر إلا على الشفة إلا مثلا، فتكون هناك إشمام، أي خلط بين حركتين. نعم، هذه لغة، ويجوز لك إقراء ويجوز. قال وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة. أيوه، خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة، أي خلط الحركة، وهذا في الحقيقة ليس بالأصل، لكنه النطق الغالب في لغة العرب أن تكون الكسرة الواحدة والضمة الواحدة، أما خلطهما ففي مثل هذه الأحوال، ولذلك لا يظهر الإشمام إلا على الشفة. ولك ضم الفاء فتصير عينه الواو. هذه لغة ثالثة، لكنها لغة أدنى أو دنيا من الأوليين، وهو أن تأتي بضمة خالصة في الفاء، تقول قولة وبورة كما في قوله ليت، وهل ينفع شيئا ليت شبابا بورة فاشتريت بورة بضمة خالصة، وكذلك قوله فوكت على نيرين إذ تحاكوا تختلف الشوكة ولا تشاكوا. فوكت وهو في اللغة الكبيرة حيكت، لكن الشاعر جاء بضمة خالصة فصارت فوكت. نعم، هذه لغة الدنيا. قال نحو قولة وبوعة، أي قولة وبوعة. نعم، تقول العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبيل الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والماء وعين الفاعل على قسمين، ظاهر الفاعل والنائب عن الفاعل على قسمين كالفاعل، فهو ينوب عن الفاعل في كل ما له، فكما أن الفاعل قسمان، يعني قسمين اسما ظاهرا سواء كان صريحا في الاسمية أو مؤولا بها، وكذلك يكون ضميرا مستترا أو بارز، فهكذا النائب والفاعل. مثاله قال نحن وإذا قرئ القرآن، وإذا قرئ القرآن، القرآن نائب فاعل نائب فاعل، فهذا اسم ظاهر. هل ظاهر؟ نعم. وضرب مثل، وضرب مثل، فمثل لا يفعل ضرب. ولذلك تجدون الفعلين مبنيين للمجهول بضم اولهما والكسر ما قبل اخرهما في الماضي، وان كان مضارعا فبضم الاول والفتح ما قبل الاخر. نعم. وقضي الامر كذلك. وقتل الخراصون، وقتل الخراصون، الخراصون اي الكذابون. فالخراصون جمع مذكر سالم، ورفعه اي على او علامه رفعه الواو نيابه عن الضمه. نعم. ويعرف المجرمون، كذلك يعرف المجرمون، يعرف هنا مضارع. هذا هو للمبني المجهول، قد يكون ما بعده نائب فاعل. يعرف المجرمون، فالمجرمون نائب فاعله مرفوع وعلى مطرف الواو. نعم. قال المجرم نحن، اي الان ياتي بامثله النائب للفاعل وهو ضمير. قال المجرم نحن ضربت، ضربت، ضربت في الماضي قبل المجهول، والتاء نائب فاعل مبني الاكم في محل رفع. نعم. وضربنا، وضربنا لا كذلك في محل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. وضربت، وضربت بكسر التاء ضمير لخطاب الانثى مبني على الكسر في محل رفع نائب فاعل. قال الى اخر ما تقدم. ايوه. ضربتنا، ضربتنا، وضرب، وضرب، وهكذا. لكن ابن الفعل للمفعول وينوب عن الفاعل واحد من الاربعه. ايوه، هذه مساله اخرى. اذا صدف الفاعل وبني الفعل المجهول ماضيا كان او مضارعا، فالذي ينوب عن الفاعل احد اربعه اشياء سيذكرها. الأول المفعول به كما تقدم، الأول المفعول به كما تقدم وهو الأصل والأولى بالنيابة. ولذلك سيأتي أنه إذا اجتمع اثنان أو أكثر من هذه الأشياء التي تنوب عن الفاعل، وكان بين هذه المجتمعات المفعول به فهو أحق بالنيابة، فهو أحق بالنيابة، والباقي يكون يبقى على النصب. نعم. قال والثاني الظرف. ايوه، والثاني الظرف المفعول به تقدم، هذا معروف، لان ما ضابط المفعول به كيف تعرفه؟ المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل المتعدي، اذا كان فعل متعديا. فهذا الفعل المتعدي اذا ما يقع من اثر هذا الفعل على الشيء فذاك الشيء هو المفعول به. تقول ضرب متعد، اذا قلت ضرب زيد عمرا فان ضرب وقع من زيد على عمرو، يعني فنقول ضرب متعد، فلا بد من الفاعل ولا بد من المفعول به ما دام الفعل مبنيا بالمعلوم. اذا سيكون عمرا في مثالنا مفعولا به لأن الضرب متعد، وما ليس كذلك ولو بني للمعلوم فإنه لا يحتاج أو لا يصل مفعولا به فجلس، فهو بني المعلوم لكنه ليس متعد، وإذا كان كذلك فلا يصل مفعولا به، لكنه قد يتعدى إلى ما يقال مفعول به بواسطة الحرف الجار. نعم. نحن جلس، جلس أمامك، جلس أمامك، أمامك. أيوة، جلس أمامك. الظرف هنا النائب، فإذا فإذا النائب إذا تضم تقول جلس أمامك. نعم. وصينا رمضان، وصينا رمضان، إذا أمام ظرف، ورمضان ظرف مكان، ورمضان ظرف زمان. والثالث الجار والمجرور. الجار والمجرور المبالغ نعم. نحو ولما سقط في أيديهم. ولما سقط في أيديهم سقط هذا مبني المجهول وفي أيديهم جار مجرور في محل رفع لا يفعل. رأيت ومنه قول تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة إذا نفخ في الصور نفخة واحدة إذا نفخ نفخة فتنيب الجار والمجرور يكون في الصور نفخ في الصور ففي الصور جار مجرور في محل رفع النائب فاعل نفخ رأيت نعم نفخة مفعول مطلق هذا يكون إيش مفعول مطلق نعم لم يقع كمه لأنه يقع كمه نعم وإذا قلنا نفخة واحدة أيها فنجعل في الصور في محل مطلق فالمفعول به ايش الباب الشيخ يعني اذا الظرف والجر والمجرور والمصدر تقدم لا اذا اجتمع كل هذه الثلاثه انت تقدم اولا المفعول به ذكرت المفعول به كما تقدم رايت وبعد ذلك الظرف وبعد ذلك الجر والمجرور ممكن تكتب يا شيخ اذا نفخ في الصور نفخه تقدم المصدر لا بس على الجواز لكن على الضبط الأولوية هي في أولوية نعم والرابع المصدر أيضا ينمو نعم فإذا نفخ في الصور نفخة يعني فإذا نفخ في الصور نفخة بضم نفس نفخة على أنه مصدر صالح للنيابة لأنه نكرة قد وصف لأن النكرة المصدر نكرة ووصف وإلا لو لم يكن نكرة ولو لم يوصف أو لو لم توصف هذه النكرة المصدر لا يجوز أن ينوه وصالح من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري صالح أي يصلح كيف يصلح أن يكون فيه فائدة أن تكون النيابة به مفيدة فإذا كان نكرة فلا ينوب إلا إذا وصف كما هنا فالنفخة هو مصدر فهذه نفخة نائب فاعل وفي السور يكون في محل النصب نعم قال ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا أيوه ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا رأيت هذا عند البصريين وهو كذلك إذا اجتمع في الكلام ما هو مصدر ما هو مفعول به وغيره مما يمكن أن ينوب عن المفعول أن ينوب عن الفاعل فلا يناب إلا المفعول به غالبا المفعول به غالبا تقول مثلا ضرب زيد يوم الخميس أمام المحكمة ضربا شديدا مثلا هذا مثال إذا فتقول ضرب زيد فلا يجوز في الغالب أن تقول ضرب زيدا أمام المحكمة ضربا شديدا ضربا شديدا أو أن تنيب ضربا شديدا لكن أغلبنا غير المفعول به قلنا ضرب زيدا على أن زيدا ما أنبناه ضرب زيدا أمام المحكمة ضربا شديدا هذا إذا أنبنا أمام وإذا أنبنا غير ذلك نقول ضرب زيدا أمام المحكمة ضرب شديد يجوز لكن الأولى أن تنيب المفعول به تقول أيوه تقول ضرب زيد أمام المحكمة ضربا شديدا هكذا نعم وإذا كان الفعل متعديا باثنين جعل أحدهما نائبا عن الثاني هذه مسألة أخرى وإذا كان الفعل متعديا باثنين وبني للمجهول وحذف الفاعل فإن هذين المفعولين اللذين كان منصوبين يناب أحدهما ويبقى الآخر على نصبه. تقول سمى محمد ولده سعيدا. سمى محمد ولده سعيدا. سمى هنا نصب كم مفعول؟ لا نصب مفعولين. ملاقة نصب مفعولين. اهدف الفاعل وهو محمد. يقول سمي الولد سعيدا. سمي الولد سعيدا. يعني فالمفعول الاول وهو الولد يلوب عن الفاعل، والمفعول الثاني يبقى على نفسه. طيب وهكذا على كل حال. وهكذا تقول اعطى، تقول اعطى زيد محمدا درهما. اعطى زيد محمدا درهما. اذا ايش زيد؟ تقول اعطي محمد درهما. وهكذا. طيب نعم. اذا المثال الاول سمى زيد او سمى محمد ولده سعيدا، هذا يقول فيه الإمام السيبويه إن أصله سمى زيد ولده بمحمد، فأصله بمحمد بالنسبة لسمى خاصة ليس أعطى. ثم حذف الجار المجرور، ثم حذف الحرف الجار توسعا، وليس بعد حذف الحرف الجار الى النصب، لان النصب والجر يتعاقبان. فلما حذف الحرف الجار نصب، فصار سمى محمد ولده سعيدا، والى اصل سمى محمد ولده بسعيد. وهكذا. هذا ما ذكر السيبويه في الكتاب بالنسبه يسمى فقط، فأصبح سمى ثانيا اسم مفعولين مباشرة، لكن أصلا المفعول الثاني أنه مجرور وبعد حذف الحرف الجار انتصب. نعم. على كل حال يطبق هنا، إذا حذف المفعول الأول فإن المفعول إذا حذف الفاعل فإن المفعول الأول ينوب والمفعول الثاني يبقى كما هو منصوبا. نعم. وهذا معنى قوله الألفية وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. نعم. قال وينصب الثاني منهما نحو أعطي زيد درهما. أعطي زيد درهما. أحذفت الفاعل فأحذفت المفعول الأول وأبقيت الثاني على نصبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الله الكريم على أشرف الأنبياء والمرسلين، وهو سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر. نعم. قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل المذكورة. قوله المبتدأ هو الاسم العاري أو الاسم المرفوع العاري للعوامل اللفظية. المبتدأ اسم مفعول من ابتدأ الشيء يبتدئه ابتداء. فأصل الكلام الاسم المبتدأ به الكلام، الاسم المبتدأ به الكلام. هذا أصل هذه العبارة وهذه الكلمة. فمع كثرة الاستعبال هي المبتدأ، واقتصر على هذا ويقصد به الاسم الذي تبتدئ به الكلام، فهو اسم مفعول في الاصل، وهو لا يكون الا اسما قويا في الاسمية كما تقدم في الفاعل والنائب عن الفاعل مما هو عمد مرفوعة. فالمبتدأ دائما الاسم القوي، وقد يأتي اسما مشتقا لكن مع الاعتماد على نفي او استفهام قبله، وهذا هو القسم الثاني للمبتدا. لان فالمبتدا قسمان: مبتدا اسم، مبتدا هو اسم قوي في الاسميه وله خبر، ومبتدا هو وصف مشتق معتمد على نفي او استفهام بعده مرفوع به اغلى

محمد مبتدا صوي بالاسمية ومحمد وان كان في الاصل وصل الا انه اصبح عالما فهو اسم جامد بدرجه لم تات من سيكون قويا في الاسمية والا هو اصله اسم مفعول تقول حمده او حمدناه اي اكثرنا من حمده لكثرة محاسنه فهو محمد اي كثير المحامد ما يحمد عليه من الاخلاق والاعمال فتقول محمد مثلا هذا لا لا محمد اسم مفعول من الرباعي حمده بتشديد يحمده تحميدا فهو محمد وهو محمد لكن إذا قلت محمود فمحمود هذا اسم مفعول من الثلاثي وأما محمد هذا الذي هو رباعي فإن هذه الصيغة وهو وزن فعل وهي وزن فعل يدل على التكثير يدل إيش؟ على التكثير إذن فإذا قلت حمده أكثر من حمده إذن فهو محمد أي كثير المحامد أو كثيرا ما يسمى عليه نعم إذا فوت الأصل اسم مفعول محمد لكنه أصبح علما فكان اسما اسما كثيرا نعم قال والثاني هو اسم الفاعل أي اسم الثاني المبتدا هو اسم الفاعل يقصد الوصف وصف المفعول وصف المفعول كذلك هذا وصف إذا تقدم عليهما اسم الفاعل كذلك إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام هذا شرط هذا القسم للمبتدا لا يكون مبتدعا إلا إذا تقدم عليه نفي أو استفهام يعني إذا يصير مبتدعا على ذلك نعم قال نحن أقائم زيد أقائم زيد أقائم زيد أقائم أقائم زيد أقائم الهمز للاستفهام وقائم مبتدا مرفوع وعلى مترفيه الضم الظاهرة وزيد فاعل لقائم مرفوع وعلى مترفيه الضم الظاهرة في آخره ساد مسد الخبر لكن في هذه الحالة وهو أن هذا الوصف مفرد ومرفوعه بعده على انه فاعل مفرد يجوز لك فيه اعرابان الاعراب الاول كما اعربنا الان تعتبر الوصف مبتدعا وتعتبر هذا المفرد الذي بعده فاعلا له سد مسد الخبر ويجوز في اعراب اخر ان تعرب الوصف هذا خبرا مقدما وهذا المفرد الذي بعده مثلا مؤخرا هذا إذا كان مفردين نعم وأما إذا كان إذا اختلف في هذا كأن يكون هذا الوصف متقدم مفردا ويكون هذا الاسم المرفوع بعده على أن الفاعل لا يفاعل مثنى أو جمعا فيتحتم أن يكون هذا الوصف متقدم مبتدعا ويتحتم كذلك أن يكون هذا الاسم المرفوع بعده فاعلا او نائب فاعل سد مسد الخبر نعم قالوا انا قائم زيدان هذا مثال اخر وما قائم لزيدان فيراه كما على غرار ما تقدم ما نافيه وقائم مبتدا مرفوع وعلى غرار بن الظاهر وزيدان فاعل لقائم مرفوع على غرار بن علي لانه مسلم سد مسد الخبر نعم وهل مضروب للعمران هل اسم استفهام او حرف استفهام الاستفهام هو حرف مبني للسكون الى محل له للاعراب ومضروب مبتدا مرفوع وعلى مطرف الضمه الظاهره ومثل مفعول مفعول وصف قاعده والعمران نائب فاعل مضروب مرفوع الف وعمره الالف زيادة عن الضمة لأنه مسلم وقد سد النائب المفاعل هو النائب. لا هو النائب من الفاعل سد وسد الخبر. النائب عن الفاعل سد وسد الخبر. نعم. وما مبرور من عمران. أي هو ذا وما مبرور من عمران. عرفناه الآن. نعم. ألا ولا يكون المبتدأ نكرة إلا إن شاء الله. هذا دخل في مسائل أخرى. ولا يكون المبتدأ نكرة إلا إن شاء الله. إذا المعنى ذلك أن الأصل في المبتدأ أن يكون محققا، وذلك لأن المبتدأ محكوم عليه، والمحكوم عليه لابد يكون معروفا عند الحاكم عليه، يعني لابد يكون معرفة. وعلى هذا تجد جميع المبتدآت معرفة كما تقدم في النصوص، ولا يكون المبتدأ مكيلة على خلاف الأصل إلا بمسوغه. إلا بمسوغ يخرج هذا المبتدأ النكرة من بصبوحة التنكير إلى دائرة التعريف، لا بد من هذا. وأما الخبر فالأصل فيه أن يكون نكرة. قال في الإحرار المختار: والأصل أن تمكر الأخبار، والأصل أن تمكر الأخبار وليس في تعريفها ضرار. هذا إذن فهذه قسمة جيدة. المبتدأ الأصل كي يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون إيش؟ نكرة. وإنما كان الخبر كذلك نكرة لأن الخبر في الحقيقة وصف، والوصف في قوة الفعل المضارع، والفعل نكرة. فالناسب على هذا أن يكون الخبر نكرة. فإذا وقع المبتدأ نكرة فلا بد من مسوغ، وسيذكر هذه المسوغات بخلاف. نعم. والمسوغات كثيرة. والمسوغات كثيرة. هذه المسوغات كثيرة، إلا أن بعض أهل العلم بالعربية كالزمخشري ردوا جميع هذه المسوغات، أو رد هذه المسوغات للابتداء بالنكرة إلى شيئين: الخصوص والعموم. فكل مبتدأ النكرة جاز الابتداء به أو جاز الابتداء بها، فعلم أنه داخل إما في العموم أو في الخصوص، كما سيتبين من الأمثلة هذه. نعم. قال: منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام. هذا هو. منها للمسوغات يتقدم على النكرة المبتدأ بها نفي أو استفهام، فإن النفي والاستفهام إذا تقدم على النكرة فقد وقعت النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم. للعموم، يعني فهذا العموم يجوز الابتداء بالنكرة لحصول الفائدة من الابتداء بها والحالة هذه. نعم. نحو: ما رجل قائم. شوف: ما رجل قائم. ما رجل قائم نفي للعموم. النفي هنا يا عم. نعم. داخل لنا كما قال ابن مالك. أنا وهل رجل جالس، وهل فتى فيكم كما قال ابن مالك أيضا. وهل رجل جالس، فتقول هل الاستفهام هو رجل مبتدأ وجالس خبر. ولماذا جاز الابتداء بالنكرة هنا؟ لوقوعه بعد الاستفهام، وذلك والاستفهام أخ النكرة، والنكرة في سياق النفي العموم. لأن فيكون رجل هنا للعموم فيصوغ ذلك الابتداء بالنكرة. نعم. قوله تعالى: أإله مع الله. هذا الاستفهام أيضا. أإله، الهمزة للاستفهام، وإله مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ومع الله هذا خبر. أي شيء تقول جار مجرور أو ظرف، خلي ظرفا مع الله. مع يعرب ظرفا، وقد يورب الجامعة والجامعة، وقد يورب حالا مثلا. نعم. وهنا خلي ظرفا. نعم. قال: ومنها أن تكون موصوفة. ومنها أن تكون موصوفة، أي تكون المبتدأ النكرة موصوفة وبعد ذلك تأتي بالخبر. نحو: ولا عبد مؤمن خير. خير من مشرك. ولا عبد، الواو حرف عطف، واللام لام الابتداء، وعبد مبتدأ، ومؤمن وصف لعبد. إذن فإذا وصفت العبد النكرة بمؤمن فقد قللت من شيوع عبد. إذن فيجوز الابتداء به: لعبد مؤمن خير من المشركين فخير من خبر عبد. فهذا تخصيص للمبتدأ النكرة بالوصف وذلك يجوز الابتداء به. نعم. قال ومنها أن تكون مضافة. ومنها أن تكون مضافة أي أن تكون المبتدأ النكرة مضافة إلى ما بعده. أها. مثاله نحو خمس صلوات. خمس صلوات كتبهن الله أو فرضهن الله في اليوم والليلة. خمس مبتدأ وهو النكرة وقد أضيف إلى صلوات. هذه إضافة تقييد تقييد وتقييد لشيوع خمس من فجملة ابتداء خمس. خمس صلوات كتبهن فجملة كتبهن الله جملة فعلية واقعة خبرا المبتدأ في محل رفع. نعم. وكل جملة واقعة موقع إعراب أي جملة أي كل جملة لها ما محل إعرابي يجوز لك أن تؤولها بمفرد. يجوز لك أن تؤولها بمفرد. وكيف تؤولها هنا بالمفرد؟ ها؟ أيوة. إيش يقول لك؟ خمس صلوات. أيوة. كتبهن الله. مكتوبة. أي مكتوبة. شوف. صار أصغر. خمس صلوات مكتوبة. هذه قاعدة عامة أن كل جملة لها محل إعرابي فأعلم أنه يمكن أن يؤول أو أن تؤول بمفرد. تمام. نعم. قال ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. مثاله الذي فقد إله مع الله. لا لا يكون ظرفا. لا لا يقصد الفرد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عندك رجل. عندك رجل. شوف هذا هو. شوف عندك هذا الضم. إلا أنه مختص بإضافته إلى الضمير والضمير معرفة. فإذا أضيف هذا الظرف إلى هذا الضمير وتقدم مع الضمير مع المبتدأ النكرة جاز الابتداء بالمبتدأ النكرة المؤخرة. عندك رجل. جاز يا شيخ؟ أها جاز؟ جاز أن تبتدئ بهذه المبتدأ النكرة. عندك رجل. جاز أن تبتدئ ولا أن تؤخر؟ أن تبتدئ بالمبتدأ النكرة مؤخرة. هو مبتدا كيف تعرف زي مبتدا لكن مؤخر. جاز ان تبتدئ. كيف نبتدئ يا شيخ؟ الابتداء هنا تعرف مبتدا. ليس الابتداء اللفظي. ليس الابتداء ايش؟ اللفظي. تقديمه. بل ايوه ليس تقديمه. ليس تقديمه الذي توهمته مثلا. اذا فهكذا الظرف هكذا. إذا كان عندك ظرف مختص بشرط أن يكون ظرفا مختصا. أما إذا لم يكن ظرفا مختصا كأن كان ظرفا مضافا إلى نكرة فلا. كما لو قلت عند رجل مال. ها عند أضفت إليش يا رجل ورجل نكرة. فهل يجوز أن تعبر بهذا التعبير فتقول عند رجل مال؟ هذا ليس من كلام العرب. تركيب فاسد. عند رجل مال من يدري هذا؟ عند رجل مال أي رجل في الدنيا قد يكون عنده مال لا نعرف من هو. عند رجل مال مبهم. فمثل هذا لا يفيد ولم تتكلم العرب مثل هذا. لكن إذا أضيف إلى معرفة كما تقدم عندك أو عند زيد مال أو رجل فهذا صحيح. وكذلك في الجار المجرور إذا تقدم الجار المجرور وهو مختص فإنه يجوز أن تأتي بعده بمبتدأ النكرة تقول في الدار رجل. في الدار رجل. إذا تجوز في مثل هذين أي في الظرف المختص والجار المجرور المختص أن يقعا خبرين لمبتدأ النكرة مؤخرة. يجوز هذا. وهذا معنى قول الفلسفية ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر ما معنى هذا؟ أنك لو قدمت المبتدأ في هذه الحالة وقلت رجل عندك ما حكم مثل هذا أو ما حكم مثل هذا في العراق، هذا في الحقيقة لو اكتفيت بهذا فقط يكون كلاما مبتورا لا تنطق العرب به بمثله. رجل عندك هذا كلام غير فهم، لو أردت أن تكمل هذا الكلام ويكون مفيدا مستعملا في الفصاحة تقول رجل عندك فاهم، رجل عندك فاهم، تكون قد خصصت رجل بوصفه بعندك بالضبط ثم أعطيت بعد ذلك بالخبر فيجوز، ويذكر هذا في قسم ما تقدم من المسوغات التي هي أن تخصص المبتدأ المتركة بوصفه أو بالإضافة لكن هذا بالوصف، عند رجل عندك فاهم رأيك وهكذا، أو رجل في الدار جالس، رجل في الدار جالس، فيكون الجار مجرور وصفا لهذا النكرة المتقدمة ثم يأتي بعده الخبر. نعم. قال وفي الدار امرأة. أيوة في الدار امرأة كذا. ونحن قولي تعالى ولدينا مزيد. ولدينا مزيد هذا من قبيل الظرف المختص، لدينا خبر مقدم لأنه مختص بالإضافة إلى الضمير، ومزيد مبتدأ نكرة مؤخرة. نعم. وعلى أبصارهم غشاوة. وعلى أبصارهم غشاوة، فغشاوة مبتدأ مؤخر، وعلى أبصارهم هذا جر مجرور خبر مقدم. وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا. لا. هذا آخر شيء. طيب. وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا. أي تقدم أنه قال المبتدأ هو الاسم ليس العاري او الاسم المنقول عاري من العوامل اللفظية، فالاسم هذا قد يكون صريحا في الاسمية كما تقدم، وقد يكون الاسم معولا بالصريح، وهذا هو المقصود هنا. ها تقول وأن تصوموا خير لكم، لأن أن تصوموا مبتدا إلا أنه اسم معول بالصريح، وتعويله بالصريح أن تقول وصيامكم أو صومكم خير لكم. نعم. هذا من أول فعل. أي من أول فعل لا بد منه، لأنه لا بد من حرف مصدري يسبق مع ما بعده بمصدر، بمصدر مرفوع مبتدأ. نعم. نحن وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم. نعم. وصيامكم خير لكم. نعم. صومكم وصيامكم. نعم. الخبر هو الجزء الثاني. في سورة الإخلاص وهي كفوا وضم الكاف والفاء وينظر إلى بعد الخمسين، والتغليب في الجزء العاشر في الصحيفة 85 بعد 300، والنسان في الجزء وقد اختار وقلت وبعد فإن الخطو الذي يحرص على العاجل ولا يفكر في خسران الآجل يطول عمره ويزداد ذنبه.

نعم. أنا وغير المنفرد. وغير المفرد. وغير المفرد. أما وغير المفرد أي خبر لذيك المفردين. أما إما جملة اسمية. إما جملة اسمية. نحن زيد جاريته ذاهبة. زيد أبوه رجل صالح. أو تقول كما قال زيد مبتدأ وجاريته مبتدأ ثاني. ذاهبة خبر للمبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني مع خبره جملة اسمية خبر للمبتدأ الأول هذه جملة اسمية ومثال الجملة الفعلية وقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير هذا هو جملة اسمية ولباس التقوى هذا مبتدأ لباس مبتدأ مضاف إلى التقوى ذلك مبتدأ ثاني في إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ إذا جعلته مبتدأ وخير هذا خبر هذا المبتدأ الثاني وجملة المبتدأ الثاني جملة خبرية أو جملة خبرية في محل رفع خبر المبتدأ الأول وهو لباس قل هو الله أحد قل هو مبتدأ وهو ضمير شأن مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع الله مبتدأ ثاني وأحد خبر للمبتدأ الثاني وجملة المبتدأ الثاني مع خبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول وهو هو نعم شيخ القارعة ثم القارع القارعة ثم القارع كذلك القارعة مبتدا وما مبتدا ثاني القارعة مبتدا خبر المبتدا الثاني والجملة ما القارعة هذه جملة اسمية للمبتدا وهو ما وخبره القارعة والجملة برمتها في محل رفع خبر للقارعة الأولى القارعة ما القارعة نعم كما ذكره الشيخ قال الصديق سبق أبو بكر أبو بكر الأمة الصديق سبق أبو بكر الأمة الصديق أبو بكر سبق الأمة هو قال كده الصديق سبق أبو بكر الأمة ثم قال هذا المكتوب هو قال هنا وإعادة المبتدأ بلفظه نحو القارعة القارعة أو بمعناه أو بمعناه الصديق سبق أبو بكر سبق أو سبق أو سبق لا لا الصديق يعني شيخ يقال هذا وصل معنى شيخ هو قد مؤخر أصلا يمكن أبو بكر الصديق سبق الأمة أبو بكر الصديق سبق الأمة هذا واضح هذا واضح جدا لكن على ما جاء به هنا الصديق سبق أبو بكر الأمة أو شو قال الشيخ يمكن تقرأ على الوجه الثاني هو إذا أراد أن يكون هذا التركيب من قبيل المبتدأ الذي يعيد اللفظ أو يعيد المبتدأ فيه بمعناه فلا بد أن يقول في الأسلوب الواضح الصديق أبو بكر سبق الأمة الصديق مبتدأ وأبو بكر مبتدأ ثاني وسبق الأمة خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول هو لعله فيه تقدير نعم الظاهر هكذا نعم قال وإما جملة فعلية وإما جملة فعلية تكون يكون الخبر جملة فعلية نحو زيد قام أبوه زيد مبتدا وقام فعل ماض وأبوه فاعل وجملة قام أبوه في محل رفع خبر المبتدا نعم قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء كذلك ربك مبتدا مضاف ومضاف إليه ويخلق جملة فعلية من فعل والفاعل الضمير المستتر جوازا يعود إلى ربك في محل رفع خبر لرب وربك يخلق ما يشاء الله يقدر ويبسط كذلك الله يقدر ويقبض جملة فعلية الله يتوفى الأنفس حين موتها

كأنك تنظر كأن الكلام مبتوله كأن الدنيا تأتي بشيء آخر بعد هذا التمرير. أما أنك تكتفي بها وتقول زيد اليوم على أن اليوم خبر ما استفدت من هذا الخبر ما أفعل. ولذلك لا يخبر بظرف الزمان عن الجثة، والجثة صاحب الجرم صاحب الجرم وجسم، يقال له الجثة، فلا يخبر بظرف الزمان عنه. هذا هو مراده رحمه الله. وإنما لماذا إقرار؟ أنا مثلا قال زيد اليوم هذا مثاله. وإنما يخبر به عن المعاني، وإنما يخبر به أي بظرف الزمان عن المعاني التي هي المصادر. طيب فتقول مثلا السفر غدا، فالسفر اسم معنى تخطف، وغدا ظرف زمان. وتقول القتال غدا مثلا، فالقتال اسم مصدر او اسم معنى وهو مصدر. فيجوز ان تخبر بالظرف للزمان عن اسم المعنى الذي هو المصدر. طيب لأنه يفيد، إذا قلت السفر غدا أليس هو مفيدا؟ إذا كنت لم تخبر بظرف الزمان عن اسم المعنى. نعم. قال نحن الصوم اليوم، هذا مثال الصوم، أو الصوم اليوم. طيب وعلى هذا إذا قلت الصوم اليوم فعلى مذهب البصريين يكون هذا الظرف الزماني متعلقا بمحذوف تقديره كائن. الصوم كائن اليوم كما قال ابن مالك، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. الصوم اليوم، والسفر كائن غدا أو حاصل غدا وما أشبه ذلك. نعم. السفر غدا وقوله ليلة الهلال مؤول، وقولهم أي وقول العربي الليلة الهلال مؤول. لماذا قال مؤول؟ لأن ظاهر هذا أنه أخبر بظرف زمان عن جثة عن ذات، وذلك لا يكون، لكن أول تأويلا يحصل به الفائدة أو تحصل به الفائدة، فلذلك جاز. وإنما جاز لأمرين، أولهما أو أول المنشيد وروده عمن يحتج بكلامه، وثانيهما أنه مؤول بما فيه فائدة. وإلا لو لم يكن كذلك لا يجوز، حتى لو رد عمن يحتج بكلامه. فقولهم الليلة الهلال، الليلة ظرف الزمان وهو خبر مقدم، الهلال جثة اسم عين مبتدأ مؤخر، والأصل الهلال الليلة، وتقديره وتأويله طلوع الهلال الليلة. ألا ترون أن الطلوع هذا اسم معنى أي مصدر؟ لما أضفناه إلى الهلال أصبح المبتدأ كأنه اسم معنى أي مصدر، وتقدم أن المصدر يخبر عنه باسم الزمان، فنكون قد أخبرنا بظرف الزمان عن اسم معنى بإضافتنا طلوع إلى الهلال. طلوع الهلال الليلة أي طلوع الهلال حاصل أو دائم الليلة، فيصبح هكذا. نعم. ويجوز تعدد الخبر، هذه مسألة أخرى، يجوز تعدد الخبر، وذلك لأن الخبر والنعت والحالة من ببان واحد، وكل من هذه الثلاثة يجوز تعدده، ولذلك يجوز تعدد الخبر لمبتدأ واحد. نعم. مثاله زيد كاتب شاعر، زيد كاتب شاعر أي وصف بهذين، زيد مبتدأ، كاتب خبر، شاعر خبر ثاني. كيف كان مفعول به؟ يعني تعدد، لا هو نعم المفعول يتعدد، لكن شبه الخبر بالنعت والحال أجود أو أكبر، لذلك نقول تتعدد النعت وتعدد الحال، تقول جاء زيد ضاحكا ظافرا مغتنما أو غادما، هذا في الحال، وفي الوصف كثير، تقول زيد الفاضل الكريم الكذا وهكذا تصف بأوصاف بالنعوت. فكما يجوز تعبير النعت يجوز تعبير الخبر، لأن هذه الثلاثة بأي حالة عن الحالة والنعت والخبر من باب واحد، لأنها في المعنى شيء واحد، لكنها من جهة الأحكام اللفظية مختلفة. طيب فلذلك تكون أحكامهما واحدة. تفضل. نعم. هنا شيخ ما نقول عن شاعر مختصر بكاتب. لا لا لا. خبر خبر ثالث. ما يأتي صفة ما قد يأتي صفة، لكن هنا هو خبر. متى خبر ثاني؟ حسب المقام. حسب المقام. شيخنا أنا أقول يعني أن زيد زين معرفة. أيوه. لو قلنا كاتب كل نكرة فما تسميه يعني نكرة. لا هو قال كذا. لا أيوة. يعني قلنا زيد شاعر كاتب كل أخبار يعني كل أخبار. طيب. فما يجوز يعني أن يكون يعني الثاني نعتن لمن المعرفة. لا هو ما قلنا بأن إذا قلت زيد كاتب كاتب قلنا إنه خبر إنه خبر. خبر أول. وبقيه نعت. والخبر الأصل فيه التنكير. نعم. كما أشار إلى هذا المسابق به، والأصل أن تذكر الأخبار وليس في تعريفها ضرار. الأصل في الخبر أن يكون نكرة كما في قولك زيد كاتب كاتب نكرة وهو خبر، لأن الأصل في الخبر أن يكون نكرة. طيب إذن فلا محل لإعراب نحو كاتب هنا نعتا. وما قلنا بهذا وما قلنا بهذا. لا الشيء الأخ يسأل شيخ أنا أرجي الكلام الأخ يعني أقول لك شيخ لا هو كلام الأخ فيه إذا قلت زيد كاتب شاعر. كاتب شاعر لو جيت بالشاعر لا هو قصده ألا يكون الشاعر الذي أتيت به بعد كاتب صفة لكاتب وكاتب نكرة وشاعر نكرة فليكن نعتا له. هذا قصده. ولماذا لا يكون ناتج لا هو المعنى الإعراب تحت المعنى عند تريد أن تصف وتخبر عن زيد بأنه اتصف بهذه الوصفين زيد كاتب شاعر أنت تريد هذا أن تخبر عن تعدد أوصافه وأن كل واحد من هذه الصفات ثابت له على يقال مثلا أن العمد أولى من الفضلات العمد إيش؟ أولى من الفضلات يعني كونه خبرا ثاني أو أولى من كونه معتن. لا هذا إذا لم يمكن إذا لم يمكن فنقول ذلك إذا لم يمكن أن يكون خبرا ثانيا ماذا مثل ثبت تعدد الخبر فليقلبه. نعم نعم. وهو الغفور الودود ذي العرش أي شوف مثال من القرآن الكتاب وغيره هذا مبتدأ الغفور خبر الودود خبر ثاني ذو العرش أي المكين ذو ما نقول ذو هي الخبر هو الخبر بس مضاف إلى ما بعده المكين خبر فعال لما يريد خبر خمس خبر خامس خمسة أخبار لمبتدأ واحد هذا عندما يقول بجواز تعدد الخبر وبالصحيح إن شاء الله كما أشار ابن مالك في الألفية وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهن سرات شعرا فوصفهم فأخبر عنهم بخبرين فهذا هو الصحيح لكن المانع يقدر لكل خبر بعد الخبر الأول مبتدأ وهذا ظاهر التكلف فيقول هو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش وهو المجيد وهو فعال لما يريد يقدر لأن كل مبتدأ ألم كل أخبار مبتدأات محدودة أخبار مبتدأات محدودة وهذا ظاهر التكلف. نعم قال وقد يتقدم على المبتدأ جوازا هذه مسألة أخرى وقد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا وإلا فالأصل في الخبر أن يأتي بعد المبتدأ والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر، إذا لم يكن هناك ضرر في تقديم الصلاة تقدم، وهذا هو المقصود هنا. نعم. نحن في الدار زيد. في الدار زيد، هذا تقديم في الدار، وجاز مجرور وهو خبر أو متعلق بالخبر، تقديمه هنا تقديم الجاز في الدار زيد. ها وإن شئت على الأصل قلت زيد في الدار، وهذا هو الأصل، فلا مانع من تقديم هذا الخبر هنا وتقديمه جائز وليس بواجب، وقد يجب كما تبعت الإشارة في ذلك. قال موجودا نحو أيوة. أين زيد؟ أين زيد؟ أين زيد؟ أين خبر مقدم، وهو استفهام عن المكان، ولذلك فهو ظرف مكان مبني على الفتح في محل رفع، في محل رفع أو متعلق بخبر، إذن فهو مقدم لأنه اسم استفهام عن المكان. وزيد مبتدأ مؤخر، مؤخر وجوبا، فإذا وجب تقديم زيد تأخير زيد وخبر وهو مبتدأ، وجب تقديم أين وهو الخبر. لماذا وجب؟ لأن له الصدر لكونه اسم استفهام عن المكان، إذن فلا يجوز في هذا البقولة محمد أين. ها؟ ما يستقيم؟ هو هل يقال؟ لا ليس ما سميت هذا هكذا سميت أردت أن نحن نريد الفصحى. نعم محمد أين، هذا ليس الجائز، بل هذا ليس من كلام العرب، لأنه تركيب فاسد. ها تركيب فاسد لا محل له من الإعراب. نعم قال وإنما عندك زيد، هذا هو وإنما عندك زيد، هذا إن يجب تقديم الخبر لكون الخبر محصورا في المبتدأ، إنما عندك زيد لا غير، فإذا كان الخبر محصورا فإنه يتقدم وجوبا، كما إذا كان الخبر اسم استفهام عن المكان كما تقدم، إنما عندك زيد ليس غير. نعم. وقوله تعالى أبو نقول إنما زي من حيث أيوه عندك زيد، أما إذا كان الخبر المبتدأ نكرة فيجب تقديم الخبر، تقول عندك رجل وفي الدار رجل، شوف الفرق، المبتدأ هنا نكرة فيقدم الخبر وهو ظرف مختص على المبتدأ النكرة وجوبا، على حد قوله ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، فلا يجب ان تقول رجل عندك على ان الكلام انتهى، لكن لو زدت فقلت رجل عندك نائم، نائم. اذا وصل اكتمل، واما تختار ان تقول رجل عندك وتسكت على ان الكلام انتهى او على انه مبتدا وخبر فهذا ليس بصحيح. نعم. يجب إذا وصف رفع التنكير. أيوة رفع الوصف يرفع التنكير. فتحصل فائدة من الابتداء بالمبتدأ. من غير الابتداء بالنكرة ما لم تفت. فعند زيد النكرة وهكذا. يقول ابن مالك شيخ ورجل من الكرام، من الكرام هذه صفة لرجل. ورجل موصوف بأنه من الكرام عندنا. ليس مطلق رجل. فالتخصيص حصل بالوصف، وذلك يخرج المبتدأ النكرة من مرفوعة التنكير إلى دائرة التعريف، فيجوز الابتداء به. نعم. قوله تعالى على قلوب أقفال. أي أيوة، وهذا أيضا ما يجب من المواطن التي يجب فيها تقديم الخبر. أما على قلوب أقفالها، وذلك إذا كان في المبتدأ ضمير يعود إلى بعض الخبر، فيجب تقديم الخبر، لأنه لو أخر والحالة هذه لكان الخبر في موطنه الأصلي متأخرا لفظا ورتبة، والمبتدأ يكون فيه ضمير يعود إلى هذا المتأخر لفظا ورتبة، وذلك غير جائز. أم على قلوب أقفالها، على قلوب جار مجرور خبر مقدم وجوبا أو متعلق بالخبر، أقفالها مبتدأ مؤخر وجوبا لوجود الهاء لوجودها هذه أيوة معها، وهو يعود إيش إلى بعض الخبر المتقدم. ونحن في الدار رجل، إيش في إيش بعده؟ ذكر مثال آخر. وله في الدار رجل، في الدار رجل. ما هذا في الدار رجل؟ يجب وجوبا لأنه مبتدأ من نكرة، ولا يجوز أن تبتدأ بالنكرة والحالة هذه إلا إذا قدمت الخبر، الخبر المختص من وفد أو جار مجرور في الدار رجل، كما تقدمت الإشارة إليه في قول ابن مالك ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. هنا يا شيخ ما وضع قاعدة فقط مثل فقط. أيوة مثلين أخيرين هذا مثل فقط. أيوة نعم. قاعدة التي ذكرتها يا شيخ اللي هي أن تقرأ تأخر نقطة نقطة. أيوة نعم. ما ذكر قاعدة. نعم. مثل فقط. قال وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر. أيوة. جواب. وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا إيش؟ جوازا نحو. جوازا أيوة. نحو. سلام قوم منكرون. سلام قوم منكرون. سلام هذا مبتدا، ولما كان دعاء زياده الابتداء به هو نكره ونكره، والخبر محذوف جواز تقديره عليكم سلام عليكم. قوم هذا خبر لمبتدا محذوف والتقدير انتم، سلام عليكم انتم قوم منكرون. فحذف كل المبتدا والخبر في مكان واحد، وغير بينهما رايت. وقد يعد هذا من الاعجاز القراني في معرض الفصاحه والبلاغه. نعم. هذا من حذفه لجواز حذف المبتدا والخبر، لانه يعلم وحذف ما يعلم جائز. نعم. قال ويجب حذف الخبر بعد لولا. ايوه هذه مساله اخرى، يجب حذف الخبر بعد لولا. لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم موجودون، أو لولا أنتم صددتمونا. فالخبر محذوف وجوبا، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم واجب. لولا الله ما اهتدينا، لولا الله هدانا، أو لولا الله موجود ما اهتدينا، إذا فيحذف الخبر وجوبا بعد لولا، وما بعد لولا يكون مرفوعا على الابتداء. صحيح مرفوع على الابتداء. نعم. لكن في هذا الموطن يا شيخ في تفصيل اذا كان كونا عاما. ايوه نعم. هو انما يحذف يا اخي بعد لولا اذا كان كونا عاما، لكن اذا كان كونا خاصا فانما يذكر، اذا كان كونا خاصا يذكر حتى لا يترتب على حذفه لبس الرزق قاعدة. أما إذا كان كونا عاما فهو يخذف، وهذا المقصود به. ولذلك قال هذا يذيب الرعب منه كل عضد، ولولا الغند يمسكه لفعلا. لولا الغند، الغند مبتدا ويمسكه كون خاص، هو خبر، وهو لا يقصد لا يقصد وجود مجرد وجود الايش الغند، انما يقصد ان يمسكه الغند بعد وجوده. فلذلك ذكر الخبر هنا لكونه كونا خاصا. نعم. قال وبعد القسم الصريح، وبعد القسم الصريح وبعد مبتدا هو صريح في القسم، كما في قولهم لعمري لأضربن الكسول مثلا، أي لعمري القسم، على أن العمر هذا صريح في القسم فيجب خط الخبر بعد وجوبا وهو قسم، بخلاف ما لو لم يكن صريحا في القسم فقط قولك عهدي أو ميثاقي لأفعلن كذا فلا يجب حذف الخبر، بل يجوز ذكره وحذفه. نعم. نحن لعمرك لعمرك لعمرك لعمرك أنهم إنهم بكسرهم يعملون، لعمرك قسمي إنهم. نعم، فحذف قسمي وهو الخبر. قال وبعد واو المعية، وبعد واو المعية، وبعد واو تفيد معية وعطفا، كما في قولهم كل رجل وضيعته، فكل رجل مبتدا وضيعته، الواو ها هنا مفيدة للمعية والعطف، والخبر محذوف وجوبا، وكل رجل وضيعته مقترنان، فمقترنان محذوف. كل صانع وما صنعته مقترنان وما صنعته مقترنان. نعم. وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا خبرا لتفعل المعنى. نحو ضربي زيدا قائما، ضربي زيدا قائما، ضربي مبتدا وزيدا مفعول بالضرب، بعدما أضيف ضره مصر إلى فعله عمل النصر في مفعوله وزيد، وقائما هذا حال من زيد المفعول به، فإذا فلا يصلح أن يكون هذا الحال خبرا، فإذا والحال قبل الحال الخبر والخبر قبل الحال هذا أو هذه محذوف، تقديره ضربي زيدا حاصلا قائما، لأنك عرفت ضربي مبتدأ ولم تذكر خبره، وخبره محذوف قبل الحال الذي هو قائما، ضربي زيدا حاصلا حالة قيامه، ها فمحذوفه. أما إذا جاز أن يكون هذا الحال خبرا فلا، فلا يجب حذفه. نعم، يجوز الشيخ في كون الضارب هو الذي يكون قائما، يعني ضربي زيدا قائما، يعني انا ضربي زيدا قائما، يعني انا ضربته وانا قائم، لا الذي يجوز، لا لو قلت ضربي زيدا قائما، يعني انا لا ما يستقيم. لماذا؟ لانك يعرف خبر يا شيخ، لا يعرف خبر، يختل اللوام، لانك اذا قلت ضربي على ان ترى مبتدا وزيدا مفعول به، اين خبر مبتدا؟ لو كنت من قائل خبر لمبتدا محذوف ضربي زيدا انا قائم كيف المعنى؟ على ان انا قائم جمله اسميه هو خبر عن ضربي، فهل المعنى صحيح؟ بدون تقدير، بدون تقدير، ضربي قائم، يعني ضربي قائم، الضرب نفسه قائم؟ نعم. لا ايش؟ يعني انا اضرب وانا قائم، لا ضرب قائم. اذا قلت ضربي قائم تقصد ان الضرب قائم اي واقع للآن، ها لعله يقصد ضربي زيدا قائم الوجود، ام على ان الضرب موجود الآن وحاصل، فعلى هذا لا بس، لان الاعراب تحت المعنى. نعم.